هذه التي أتكلم فيها عن خروجي لا من النصرانية إلى الإسلام، إنما من الظلام إلى النور، الله أكبر. وهي أجمل لحظات حياتي أيضا عندما أتكلم مثل هذا الأعمى الذي فوجئ أنه رأى النور، فكيف يكون شعوره لما يكون هو كان أعمى وفتح؟ الله أكبر. أو مثل هذا المحبوس أو المسجون ورأى نفسه في انطلاقة. فيعني قصة إسلامي ما أقدر أبدا أحددها في وقت أو زمن ميتة، لكنها مراحل استمرت طويلا في صراع. يعني لا أنكر أنه كان هناك صراع بيني وبين نفسي، يعني بداية عشان النصارى بيتضايقوا من كلمة نصارى، أو المسيحيين، يعني أقول المسيحيين عشان ما يتضايقوش كتير، يقولوا عايزين صورتك وانت قس. طيب، وأنا لكي لا أجرح الكنيسة لم أحتفظ بصوري وأنا قس إطلاقا، لكن أمامه الجثة هذه. فشوية يعني من الألحان، شوية من التسبحة، شوية من القداس، لا يمكن يعترضوا ويقولون أن هذا ليس بقس. يعني كان لي شرايط، عشان برضو يبقى في سياق الحديث، عن في القداس الغرغوري والقداس الباسيلي والقداس الكورولوسي. لي كمان أيضا شرايط ترانيم، أنا ابنك وأنت أبويا، و لي شريط في الطقس اسمه طقسيات مرئية. المهم، في القداس الذي يبدأ بصلاة الصلح الغرغوري: أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباد. ده أول صلاة الصلح في القداس الغرغوري. في الباسيلي: يا الله العظيم الآبادي الذي جبل الإنسان على غيره، فإلى آخره. في نصه اللي هو موضوع الجسد والدم اللي هنستفيض فيه: أفكوذين أن إخريم باينشتيم مستيريون انتيتي متبسبيس إبسجغار، إلى آخره. يعني أنا اللي بتكلم بنفسي ومغمض علشان أثبت إن أنا حتى مش بجرى من حاجة. طيب، أعمل إيش تاني؟ في التسبيحة مثلا، تسبيحة التلات فتية: أريب صالين بقي طب أش في هريجون وافكوس فافتم فافكر في مفمو أفتي شوش في هوسي إيرو في أري. في الهوس الأول: توتي أبهوس نجيم ويسيس نمن شيرين بصر. لا يمكن واحد يحفظ ده كله على فكرة، لا يمكن، لكن ما علينا. فخروج الإنسان من الظلام إلى النور يعطيك فرصة أنت أيها المسلم أن تحمد الله أنك في نعمة عظيمة، أنك ولدت في الإسلام. فالفكرة نبتت من هذه القصيدة الجميلة القوية المؤثرة المعبرة لابن القيم رحمة الله عليه، عندما قال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، فإن مات الإله بصنع قوم أمتوه فهل هذا إله؟ عجبت لقبر ضم ربا والأعجب منه بطن قد حواه، تسعة من شهور ثم ينزل فاتحا للثدي فاه، فهل هذا إله؟ الله. واحد يقول لي يعني إله جاء في بطن، حده بطن إله الكون كله، حده في بطن، فهل هذا إلهه؟ جميل. وقلت لنفسي أن كل الذين اعتبروا أن المسيح رسولا أكرموه، فنحن نعتبر أن المسيح رسولا، وكل الذين جعلوا المسيح إلها أهانوه، يعني هم يعتبرونه إله لكنهم أهانوه، بعكس ما نعتبره نحن رسولا فأكرمناه وجعلناه من أولي العزم الخمس، بل وجعلنا أن من لم يؤمن بالمسيح كرسول إسلامه ناقص. صحيح. لا نفرق، قل آمنا بما أنزل على عيسى، على موسى وعيسى والنبيين، لا نفرق بين أحد منهم. للأسف أنهم يفرقون تماما. فهل المسيح هو الله؟ هذه كانت النبتة الأولى التي ينعت وأخضرت إلى أن صرت مؤمن، وبدأت تتفكر في هذا الأمر. بدأت أتفكر في هذا الأمر، وبدأت أسأل نفسي، وبدأ الصراع. بص، من أقوى الصراعات، أو نقدر نقول من أقوى الانتصارات، هو انتصار الإنسان على نفسه. الله أقوى الانتصارات. من السهل جدا أن تنتصر على غيرك، لكن من الصعب أن تنتصر على نفسك. صحيح. فصراع داخلي بين السلطة والجاه والمال والغنى، يعني يروح يسأله بس السكن اللي أنا كنت ساكن فيه في 13، يروح يسأله دلوقتي 13 شارع محمود بيومي، متفرع من شارع العطار شبرا الترعة البولائية، يروح يسأله على هذا السكن الدور الثالث، 6 غرف كل غرفة فيها حمام خاص، فجاه وسيط وغنى، وبعدين الترك كان، يعني الحمد لله أنا ما تركت إلا وأخذته أضعافا من الله سبحانه وتعالى، يكفي أني يعني عتقت رقبتي من النار. فناقشت في هذا كثيرا، ناقشت البابا شنودة إلى أن حولت إلى محكمة على يد بشوي، اسمه كان برضو الأنبا بشوي، مطران كفر الشيخ ودمياط المتوفي في الأيام القليلة الماضية، هو مات يعني. سبحان الله، لما تشوف العز اللي تعززه الأنبا بشوي هذا وتشوف منظره وهو ميت، سبحان الله. أنا اللي نشر الصورة، قلت له هذه ليست بصورتي، لعنة بشكل غير عادي، هو ده اللي حكمني، هو ده اللي حكمني. يعني ناقشته في موضوع التثليث هذا، ما هي النصرانية قائمة على هذا أولا وأخيرا. أنا سأتي شيخ على موضوع المحاكمة، ونريد أن نفهم ما الذي دار فيها وش الأشياء التي حصلت، لكن لا شك أن الصراع كان طويل، لكن يعني أريد أن أعرف متى تلك اللحظة التي اتخذت فيها القرار الشجاع. والله تلك اللحظة هذه كانت في الحقيقة، يعني مش قادر أقول اللحظة الفاصلة، لكنها يعني معركة. نعم. معركة، لأنك أنت هتترك كل شيء، حتى أولادي وزوجتي وأهلي. يعني أبويا قال في وصيته إن هذا ما يحضر جنازتي ولا وفاتي ولا دفنتي ولا الله. فكان قرار صعب، إنما المحاكمة هذه كانت عن طريق الأنبا بشوي. هو البابا لما يشلح حد أو يحب يحاكم حد ما بيحكموهش بنفسه، عشان ما يقولوش البابا عمل. إيه. فبيحولوا حاجة اسمها مجلس كليريكي، يعرفوه الكبار في الكنيسة، مجلس كليريكي عفوا خاص بالقساوسة، الإكليروس، يعني محاكمة الإكليروس. فيكون الأنبا بشوي حاضر ومعاه لجنة، هذه اللجنة ما بتعمل حاجة، بتكتب بس. لكن هو اللي بيقول، هو اللي يسوي. ففي البداية خالص خدني الأنبا بشوقي مات، والبابا شنودة مات، بيقول لك أسماء ميتة. أول واحد خدني في هذا الموضوع هو الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة الحالي، موجود يروح يسأله. خدني في دير الانبا بشوي للبابا شنوده وقال له القس ده عايز يسلم من الاخر. كان في 5 فبراير سنة 1995 ميلادية، تخيل 95 لغاية 2018، يعني ضيف 5 سنين على 18 في حدود 22 سنة صحيح. 23 سنة تقريبا تقريبا نعم. تقريبا. فخدني ليه وقال لي انت عايز تسلم؟ ده انا رايح المانيا بالنص كده، ده انا رايح المانيا يبقى فضيحة هناك، اول سؤال يسألوه ايه القسيس اللي عندك اللي اسلم؟ وعمل كده بالظبط يعني. نعم صح. وقعد يعني بخفة ظله يعني، وقعدني في المقر البابوي. يعني يسألوا حاليا القائم على المقر البابوي، كان ساعتها ابونا انجيلوس اللي هو حاليا الانبا انجيلوس في ستيفنج في لندن، وكان ابونا سوريال اللي هو حاليا الانبا سوريال ماسك اسقف سيدني في استراليا، وكان ساعتها راهب كان اسمه ابونا بولس حاليا ماسك سكفافورج اللي هو المقر البابوي في امريكا. دول اللي كانوا ماسكين مقر البابوي في الانبا بشوي، موجودين كلهم. طيب فحكمت بقى يعني، هو خلاني في الدير تحديد إقامة بشكل مقنع أو سجن بشكل مقنع. سجنت يعني؟ سجنت. في في في محاك في محكمة لهذا الأمر عندهم؟ في محكمة كنسية تجوز للقس مش لعامة الشعب، هو لا يملك أن يحاكم، لكن الأتباع عادي، الأتباع مثل القسيسين طبعا ما هو تحت سلطته يعني. يعني دلوقتي رئيس مؤسسة من حقه أن يحاكم اللي شغالين عنده او الموظفين عنده، لكن واحد مش موظف عنده بيعمل ما صنع الحداد. طيب مش من حقه انه يحاكمه. فالمسيحي العادي لما يحاكم، ما انا دي النقطه اللي عايز اوضحها للناس، المسيحي العادي لما يسلم البابا ما بيحاكموش، بالعكس هو ما بيودي له حاجه اسمها لجنه اصداء النصح. ودي مصيبه اخرى، لجنه اصداء النصح يعني يروح للكاهن يعني يا دوبك ينصحه، لكن البابا من حقه ان يحاكمه لان ده بيعلم الناس. والله يرحمه طبعا الشيخ الشعراوي، لا أنسى فضله رحمه الله، عندما قابلته في مقابلة مع البابا، وكان أنا صراحة كنت ساكن في شبرا وما كان يعجبني لبس الأزهر اللي بيلبسوه في ابتدائي، كان نفسي يلبسوهم كبار يعني، لأن دي عيال صغيرة بتلعب مع بعض، فمش معقولة تلبس لبس ديني، ده كان رأيي. كان ساعتها تقريبا كان وزير أوقاف الشيخ الشعراوي، فقلت له ليه ما تلبسونه في ثانوي يعني، ليه عيل صغير تلبسوه لبس والعمة يعني احتقار للزي يعني. عجبوا الرأي جدا جدا. ممتاز. وقال لي أنت عقلك مستنير، وأطلب من الله أن ينير قلبك مثلما أنار عقلك. الله أكبر، لعلها صابت إن شاء الله. لعلها صابت. طيب شيخنا، ما كانت الدرجة التي كنت تحظى بها؟ يعني أنت كنت كاهن تقول لي؟ أي نعم. قسيس، إيش نعم. الدرجة التي كنت؟ نعم. شوف كلمة كاهن كلمة عامة للكهنوت كله. الأراخنة والشمامسة عارفين الكلام ده، أو أشرحه لهم. كلمة كاهن كلمة عمومية للكهنوت نفسه من أول البابا. يعني البابا يعد كاهن. ويقال عنه رئيس كهنة أفضل من رئيس أساقفة. رئيس الكهنوت نفسه. رتبة إدارية. لكنه في الأول وفي الآخر كاهن. اللي بيقدسه اللي هو الخبز والجسد هذا. الخبز الجسد والدم هذا. اللي بيعملوا القس هو اللي بيعملوا البابا. لكن هي رتب كهنوتيه تبدا من القس. القس قمص، والقس والقمص رتبه واحده. اول شيء اول قس ما يتدرج قسيس اول شيء. اول حاجه الشماس مش رتبه كهنوتيه. لا يدخل في التسلسل هذا اطلاقا. اذا اول شيء قس بعدين قمص، والقس والقمص رتبه واحده. وبعدين اسقف ومطران، والأسقف والمطران رتبة واحدة، وبعدين بابا. طبعا عند الكاثوليك يختلف عند الأرثوذكس، يعني عند الكاثوليك اسمه بابا روما، البابا رئيس الكنيسة روحيا، لكن البطريرك رئيس الكنيسة إداريا. ورئيس الأساقفة دي حاجة تاني. البابا شنودة أو أسقف أو أو أو الإسكندرية أو كنيسة مصر، البابا بتاعهم بياخد التلات وظائف، بابا وبطريرك ورئيس أساقفة. طيب بس ده أيوة. بس الشيخ أنت الآن لما أعلنت الإسلام، يعني المحاكمة كانت قبل إعلانك الإسلام ولا أعلنته خلاص؟ هي المحاكمة كانت فيما قبل الإسلام، مش الإسلام مباشرة. أنا حكمت لأجل خروجي عن العقيدة النصرانية عموما، مش بس يعني عن الإسلام، يعني أن أنا دخلت الإسلام، لا، كل ما أقوله يناقض النصرانية، زي التثليث والتوحيد، مش مؤمن به إطلاقا، التثليث فقط. كان عندك انتقادات تصلهم أن هذا الرجل انتقد كذا كذا ولا؟ أي نعم كنت تنتقد. أي نعم كنت أنتقد، مش أنتقد، أنا رحت ناقشت. وأنت لازلت والبابا شنودة لو مسجل له هذا اللقاء، قال لي يعني موضوع الجسد والدم، أنا بقول له الجسد والدم دوت اللي أنا قلت لك عليه القداس، يعني تحويل الخبز إلى جسد، فبقول له كم قداس في اليوم؟ قال لي في حدود 20,000 قداس في مصر والمهجر. فقلت يعني إحنا بنكسر الإله، ما ده بيبقى الإله 20,000 مرة في اليوم. نعم. معرفش يجاوب، هو كل اللي قاله قال مين اللي قال لك ان احنا بنتناول من ذبائح المسيح؟ احنا بنتناول من ذبيحة المسيح، فهي واحدة، اللي بتعملها انت هي اللي بعملها انا، هي اللي بتتعمل في السنبلاوين هي اللي بتتعمل منسوخ يعني. أيها. طيب شيخ، هذه النقطة سنتحدث عنها، الجسد والدم، في الحلقة القادمة أو التي تليها بإذن الله. أريد لما أعلنت الإسلام ما الذي حدث؟ والله حدثت يعني ضجة كبيرة بيني وبين نفسي في هذه الانطلاقة. وأول سؤال سئلت، يمكن يكون في قناة الحافظ على ما أعتقد، إن إيه هو الشعور يعني، مش قصدك؟ أيوة. ولا اللي حدث؟ لا بداية الإسلام. بداية الإسلام. هو طبعا أنا تعبت كثيرا إن أنا أطلع شهادة إشهار إسلام. وساعتها لا أخفيك سرا، كان موضوع وفاء قسطنطين، وكان موضوع كاميليا شحاتة، ودول كانوا زوجات قساوسة. فلو زوجة القس حدث ما حدث، طبعا لو تكتب بنت كاميليا شحاتة أو وفاء قسطنطين حدث ما حدث، فحصلت ضجة. فكم وكم لما قس يسلم. فتعبت كثيرا ان انا اطلع شهاده اشهار اسلام كثيرا يعني. وبعد شهاده اشهار الاسلام تعبت كثيرا لكي استخرج بطاقه مسلم، لدرجه ان انا غيرت المهنه فقط فين وفين. يعني انا الفكره ان انا خدت فتره بين القس بشوي ومنير، منير اللي هو اسمي بالميلاد. منير خدت فيه فترة طويلة وأنا مسيحي، مش قادر أغير، مش خدته من قس بشوي للإسلام مباشرة. أنا خدت شهادة من الكاتدرائية، كتبها لي الأنبا يؤنس، كان ساعتها ده قريبي بالجسد يروحوا يسألوه يعني. كان ساعتها سكرتير خاص للبابا شنودة الأنبا يؤنس، حاليا تقريبا عملوه أسقف أسيوط، اللي هو أخو الأنبا غبريال أسقف بني سويف، هم الاثنين اخوات، دول اقربائي بالجسد من ملوي. فكتب لي شهاده جميله جدا تشهد بطريركيه الاقباط الارثوذكس بالقاهره بان القس بشوي ملك داود قد ترك الكهنوت، قال كده، قد ترك الكهنوت ورجع الى اسمه بالميلاد منير ملك داود. ودي الشهاده اللي اخذتها من الجيش، لان انا اعفيت من الجيش بعد رسامتي قسا، فاتكتب كده بالنص، يستثنى القس بشوي ملك داود بالميلاد منير ملك داود من اداء الخدمه العسكريه والوطنيه المقرره عليه، وذلك لدواعي الصالح العام. كان في قرار ان اللي يترسم قس ما يدخلش الجيش لو معاه اعفاء مؤقت، وانا كان ساعتها معايا اعفاء مؤقت، والكلام ده لغاه السادات سنه 84. طيب شيخ، انا اعتذر منك لان ساتجاوز كثير من لا تفضل الامور، تفضل حتى نفيد الناس. في أسئلة كثيرة. الفكرة ان انا بثبت بامور يعني.